بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 35 على 1 تحت عنوان الرد على عبد الرزاق الشايجي ومسائل فقهية، تم تسجيل هذا المجلس في 24 من شوال 1416 هجري الموافق 14 من الشهر الثالث 1996 ميلادي. الشيخ، صدر في الآونة الأخيرة رسائل لكاتب اسمه عبد الرزاق الشايجي، يعني بعدة عناوين تهدف إلى ضرب وتشويه السلفية وعلماء، وكان في هذه الرسائل بعض العبارات التي أردنا أن نأخذ رأيكم فيها، وفي كتبه قد لمز لشخصكم وصرح بتلاميذكم. في الصفحة 6 من كتابه الخطوط العريضة لأصول أدعياء السلفية قال: وقام مذهبهم، أي أدعياء السلفية، على التعطيل، تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بإذن الإمام حسب زعمهم، وتعطيل الجهاد، وتعطيل الدعوة إلى الله، وتعطيل النظر في حال الأمة، وإشغالهم بحرب الصالحين، وتتبع عوراتهم وزلاتهم، وتنفير الناس عنهم. وقال في الصفحة 8 في المقدمة: فهذه الخطوط العريضة لفكر جديد منتسب إلى السلفية، متلفق بمرض السلفية ظلما، وتدثر برداء أهل السنة والجماعة زورا، يترتب عليه هدم كل عمل دعوي قائم، ويبطل فريضة الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وزيادة تمزيق وحدة الأمة الإسلامية. وقال في صفحة 24: وجوب مقاطعة واعتزال العمل السياسي. قال حتى قال قول أحدهم: ليس من الكيس أن يدع الإنسان الحيس بالليس، يشير إلى ذلك، إلى ليس إيش؟ ليس من الكيس أن يدع الإنسان الحيس بليس، يشير إلى ما صرح فيه في كتابه الذي يشرح في هذه الخطوط العريضة، إلى كتابه أضواء على فكر دعاء السلفية الجديدة، رد على الدكتور مبارك بن سيف في رده عليه في حوار حادث. صرح هنا يعني الشيخ أبو شقرة وكذا الشيخ علي، قال: ولقد قرأ ولو قرأت يا أخي مبارك كتاب هي السلفية نسبة وعقيدة ومنهجا للشيخ محمد أبو شقرة، والفروع الصغيرة لهذا الكتاب منها رؤية واقعية في الجماعات الدعوية، العمل الجماعي بين التجمع الحزبي والتعاون الشرعي وفقه الواقع. وهذه الكتب لعلي حسن علي عبد الحميد الحلبي، لعلمت أصول هذه السلفية المستحدثة، وهي لا جهاد لأنه لا إمام، ودع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، ولا تنظر في واقع ولا تعرف ما يدور حولكم لأن هذا حرام، ولا تعترضوا على يهود أو نصارى لأن هذا قدركم، إلى آخر كلامي، حتى قال: هكذا والله يقولون. هذا الشخص الشيخ بدأ أصوله العريضة التي ذكرت إليك بأصل عظيم، قال أنها يعني احتوت على 52 أصلا هذه الأدعاء ولا الأدياء، وبدأ بالأصل الأول، قال: خوارج مع الدعاة، مرجئة مع الحكام، رافضة مع الجماعات، قدرية مع اليهود والنصارى الكفار. ما رأيكم في هذا؟ ماذا أقول؟ أولا، هذا رجل يبدو أنه لم يتأدب بأدب القرآن حينما قال عز وجل: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. فإن صح نقله عن بعض الأشخاص أنهم قالوا كلاما يكون فيما إذا وزن بميزان الشرع، ميزان الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، إذا وزن بهذا الميزان كان ذلك الكلام خطأ أقل ما يقال، فلا يجوز أن ينسب هذا الخطأ إلى كل من ينتمي إلى منهج السلف الصالح. فيكفي من المكتوب عنوانه كما يقولون، فليس هناك يعني جماعة ينتمون إلى الكتاب والسنة وإلى ما كان عليه السلف الصالح يقولون بمثل هذه الكلمات التي ينسبها هذا الكاتب. هذا من جهة. من جهة أخرى إنه يتهمهم بأنهم خوارج في كذا ومرجئة في كذا وإلى آخره. هل هذا من أدب القرآن القائل ولا تنابزوا بالألقاب؟ فهذا الرجل إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون مصدورا حاقدا حاسدا، فنسأل الله أن يعلمه إن كان جاهلا وإن يعافيه إن كان مصابا بشيء من تلك الأمراض التي مع الأسف الشديد يظهر أثرها الآن في كثير من الشباب الذين قد يفهمون شيئا من منهج الكتاب والسنة ولكن غابهم أشياء كثيرة، ولئن علموا شيئا كثيرا فهم ما تربوا التربية الإسلامية الصحيحة. ولذلك فيجب أن نتذكر أن العلم بالنسبة للعمل هو كالوسيلة بالنسبة للغاية. فمثل من يعلم ولا يعمل كمثل من يتوضأ ولا يصلي، فوضوء هذا لا يفيده شيئا ولا يقربه إلى الله زلفى. ومثل هذا السؤال كثيرا ما سئلناه قديما وحديثا، وهو الأخ حاضر الآن وقد طرح ما يشبه هذا السؤال فيما يتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. هل تستطيع ويكون هذا أحلى منك أن تعيد السؤال والجواب حتى لا يقال أن هذا تلقين من الشيخ؟ سؤال، لأن الأمر هل هو خاص بالحكام ولا بالموظفين الحكام، والجواب عليه. السؤال الذي طرحناه هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالذات التغيير باليد حق للجميع أم أنه حق مشروط لولي الأمر أو من عينه ولي الأمر؟ هذا السؤال سئلناه قريبا وأجبنا بما ندين الله به بما يبطل ما نسب هذا إلى السلفيين، وإن كان هو ما ذكرني هنا فقد يكون ذكرني في مكان آخر ولا يهمني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكر لك عبارات أنا... نعم ذكر عبارات في الخطوط هذه لكن يعني واضح أن العبارات لك يعني مثلا دائما أنت أكررها. حفظك الله. إذا سئلت عن الجهاد تقول لابد من وجود إمام، لابد من كذا، فهو دائما يطعن على هذا صحيح. لكن أيضا بالنسبة لهذه المسألة في عندنا تفصيل. وعليكم السلام. لكن قبل هذا أريد أن أذكر جوابي عن ذاك السؤال الذي جاءنا قبلكم بيوم أو أكثر. قلت بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس خاصا بالحاكم ولا بمن وظفه الحاكم، بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو حق لكل مسلم يرى منكرا فينكره أو يجد مناسبة للأمر بالمعروف ويأمر به، وذلك صريح في قوله عليه السلام المعروف في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. من رأى منكم، ما قال من رأى من الحكام أو من الولاة من الحكام، وإنما أطلق وقال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. لكني قلت الذي يدفع بعض الناس إلى تقييد هذا الأمر المطلق في الحديث بالحاكم أو بولي الأمر هو أنه قد تقع بعض المفاسد بسبب إقدام فرد من أفراد المسلمين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويكون الأمر بالمعروف لم يكن بالمعروف، وكان النهي عن منكر في حد نفسه منكرا، فينتج من هذا وذاك مفسدة أكبر من المصلحة التي يرمي إليها الشارع الحكيم بمثل هذا الأمر: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى آخره. لذلك نحن نقول بأن الحديث هو على عمومه وشموله، وأنه ليس خاصا بالحاكم ولا بمن ولاه الحاكم، ولكن ينبغي على من كان آمرا بالمعروف أن يكون عارفا كيف يأمر بالمعروف وكيف ينهى عن المنكر، بمعنى أن يزن الأمور ويدرس الواقع الذي فيه الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، حتى ما يترتب من وراء الأمر أو الإنكار مفسدة أكثر من المصلحة. ونحن حينما نقول مع العلماء من كان آمرا بالمعروف فليكن أمره بالمعروف، ننطلق من قوله عليه السلام لعائشة يوم صلى صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة، وأرادت سيدة عائشة أن تقتدي به عليه السلام، قال لا صلي في الحجر فإنه من الكعبة، ولولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام، ولجعلت لها بابين مع الأرض بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. الشاهد أن الرسول عليه السلام رأى منكرا وتركه، لأنه خشي أن يترتب من وراء تغييره منكر أكبر. هذا هو النظام، فليس النظام تقييد الأمر معروف والنهي عن منكر بالحاكم أو من ولاه الحاكم. هذا كان جوابنا، فهو ينسب إلينا خلاف ما نعتقد تماما. لكن أقول قد يكون هناك بعض الناس يخصصون الأمر بالحاكم وولي الحاكم، لكن ليس ذلك من باب تعطيل النص، وإنما من باب تنظيم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، بالنظر لأن أكثر الناس اليوم لا يعلمون، وأنهم إذا أنكروا ينكرون بالعاطفة الجياشة التي قد يترتب عليها بعض المفاسد التي ليست من الشرع طبعا أن تترتب من وراء الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذا كله كان كلامنا في الأمس، وأقول الآن الوقت قد طال علي أكثر من ما قررنا، معذرة إليكم، وحسبكم ما سمعتم، ولعلنا إن شاء الله في مناسبة أخرى. شيخ نستمر نستمع لنا بهذا السؤال. ما هو السؤال؟ تفضل. السؤال يا شيخ: في نفس الكاتب صدر عنه في الأونة الأخيرة كتاب اسمه البديع في بيان منهج الدكتور الربيع، يقع الكتاب يا شيخ في 61 صفحة وجمع 36 عنوان، من هذه العناوين منهج الموازنة عند الدكتور ربيع، يعني أن الشيخ ربيع يرى هدم الحسنات وذكر السيئات، وأيضا عنوانه بقول تكفير الدكتور ربيع أتباع المذاهب الفقهية، تكفير الدكتور ربيع لجماعة إخوان المسلمين، تكفير الدكتور ربيع. هذا كله كذب ولا شك. نعم هذا كله كذب، كذب وزور ولا شك. وأنا قرأت كثيرا من كتب الدكتور ربيع، وقلت أظن أيضا في الأمس القريب وقد جاء مثل هذا السؤال، نحن ما نأخذ على الدكتور ربيع من الناحية العلمية شيئا، لكن نأخذ عليه شدته وقسوته في الرد على من يرد عليهم. ونحن نصحناه يعني بالكلام، وهو رجل يعني يقبل النصيحة فيما نعلم ولا نزكي على الله أحدا، أن يلطف العبارة وأن يترفق ليس بالذي انتقل إلى رحمة الله وإلى مغفرته، وإنما بالناس الذين قد يغترون بشيء من أقواله وكتاباته. وأما أنه يكفر، لا، هذا بلا شك أنه افتراء على الدكتور. هذا الرجل تعرفون عنه أين هو؟ وأين في الكويت؟ في الشريعة في الكويت يدرس. هذه رسالة عليك حتى تنظر فيها يا شيخ كلها. نسأل الله أن يقدرني على قراءتها والنظر فيها. كان قصدي من الكلمة التي ابتدأتها حين دخولي إلى هذا المجلس العامر إن شاء الله بالعلم والإيمان، توطئة لأصل إلى التذكير بمسألة. قلت إن بعض إخواننا الحاضرين رأيناهم لأول مرة في هذه الليلة، وإن كنا رأيناهم سابقا منذ مدة، لكن أنت مثلا وبعض إخوانك، نحن حديث عهد بكم حيث كنا جالسين إليكم في الأمس القريب. أريد الحقيقة أن أقول إن كان لإخواننا الذين رأيناهم الليلة لهم شيء من العذر في أن يقوموا إلى الشيخ وليس أن يقوموا له، إن كان لهم شيء من العذر فهو أنهم يرونه لأول مرة في سفرتهم هذه، فأنت ما هو عذرك وأنت حديث عهد؟ فقيامك ليس قيام استقبال، وإنما هو قيام تعظيم وإكرام. وهنا بيت القصيد كما يقال من هذا الكلام، أعني قد يكون القيام للاستقبال مشروعا، القيام للاستقبال أي إلى القادم وليس القيام للقادم، ويجب أن نتذكر الفرق بين القيام إلى فلان والقيام لفلان. هذا أمر هام جدا، أعني التفريق بين قام لفلان وقام إلى فلان، لأن الغفلة عن هذا الفارق بين إلى واللام يؤدي إلى إساءة فهم كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض أحاديثه الصحيحة، وهذا مع الأسف مما وقع. ولو أن ما وقع من بعض طلاب العلم وطلاب العلم المحدثين اليوم لكان الخطب سهلا، لكنه وقع من علماء مشهود لهم بالعلم والفهم والفقه، ذلك أنه قد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه سعد بن معاذ، وقد كان اليهود ارتضوه حكما بينهم وبين الرسول عليه السلام، فجاء وهو جريح على دابته، كان قد أصيب في أكحله في عضده في المعركة، فقال عليه السلام لأتباعه الأنصار: قوموا إلى سيدكم. ففهم بعض العلماء أن في هذا الحديث جواز القيام للداخل للإكرام، وهنا الشاهد من التذكير بين إلى وبين لفلان، فاحتجوا بالحديث أنه يدل على جواز قيام الجالسين للداخل إكراما. فرد عليهم علماء آخرون بأن هذا الاستدلال منظور فيه، بل هو منتقد انتقادا ظاهرا لسببين اثنين. أولا أن الحديث سياقه قوموا إلى سيدكم وليس قوموا لسيدكم. ثانيا أن سبب ورود الحديث يقتضي أن تكون روايته كما هو أو كما هي واقعها إلى سيدكم، لأنه جاء كما ذكرنا آنفا وهو على دابته مريض، فأمر أصحابه بأن يعينوه أن ينزلوه من دابته، لذلك قال عليه السلام: قوموا إلى سيدكم. ثم جاءت رواية أخرى، هذه الرواية الأولى التي في صحيح البخاري هي من رواية أبي سعيد الخدري، ثم جاءت رواية أخرى في مسند الإمام أحمد عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تروي القصة بتمامها وتروي هذا الطرف من الحديث بزيادة تعتبر كما يقال اليوم من باب وضع النقاط على الحروف، حيث روت الحديث بلفظ قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، وبهذا سقط الاستدلال بالحديث من أصله على فهمه أنه تشريع للقيام من الجالسين إلى الداخل إكراما، ونص على أن الأمر إنما كان للإنزال، فقام أصحابه الأنصار وأنزلوه من دابته. فليس هناك في السنة ما يدل إطلاقا على هذه العادة التي مع الأسف الشديد لا تزال مستمرة في كل البلاد الإسلامية، ولا أقول بين كل الطوائف أو الجماعات الإسلامية، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما تعلمون: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عن الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله حتى تقوم الساعة، حسب الروايات. يظنون أن مثل هذا القيام للداخل هو قيام مشروع للإكرام، وإكرام المؤمن ولا شك ولا ريب أنه مأمور أمرا عاما، لا سيما إذا كان عالما فاضلا، وبصورة أخص إذا كان شيخا جليلا. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم. لكن لا يكون الإجلال ولا يكون الإكرام إلا في الحد في الحدود وفي الطريق الذي سلكناه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولعلكم تذكرون معي قصة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما رجع من الشام إلى المدينة، فكان لما وقع بصره على النبي صلى الله عليه وسلم هم بأن يسجد له عليه السلام، ولم يكن هذا عبادة له، وإنما في تصوره هو على الأقل تعظيم وإكرام للرسول عليه السلام، فنهاه عن ذلك وأنكر عليه. قال: يا رسول الله، إني أتيت الشام فرأيت النصارى يسجدون لقسيسيهم ورهبانهم، فرأيتك أنت أحق بالسجود منهم. الحقيقة هذا المنطق هو منطق كثير من المشايخ أو العلماء الذين يظن فيهم العلم صوابا أو خطأ، هذا واحد ثاني، ممن يحكمون عقولهم. فمعاذ بن جبل هذا الذي وقع فيه إنه قايس بين النصارى وقسيسيهم وبين المسلمين ونبيهم، فعبر عما جال في نفسه أنه رأيت النصارى يسجدون لقسيسيهم وربانهم، فرأيتك أنت أحق بالسجود منهم. هذا منطق سليم لو كان أصل السجود مشروعا في ديننا، وأقول في ديننا، لكن الرسول عليه السلام قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقي عليها. وأنا أستدرك الآن حتى ما أخذ من وقتكم الشيء الكثير، فأقول أردت أن أذكر بأن القيام من الجالسين للداخل للإكرام والتعظيم ليس بسنة، وللبحث في هذا صلة، فلنفسح المجال لنستمع إلى بعض الأسئلة. أنا سمعنا أنك أنت نظامي وليلة زيادة عن اللزوم. السؤال الأول في العقيدة، شيخ يقول: هل ثبت بالكتاب والسنة لفظ الحرف عن كلام الله، أو هو اجتهاد من بعض علماء السلف؟ وهل ثبت عن بعض المتقدمين منهم من وصف الله بهذا من القرن الأول قبل الإمام أحمد أو قبل الصحابة؟ أعتقد أنه يكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف، لام حرف، ميم حرف. وعلى هذا ألفت بعض الكتب من علماء الحديث، ولذلك فأنا لا أجد مسوغا لطرح مثل هذا السؤال. وفي ظني أن السائل، وليس من الضروري أن يكون السائل هو الملقي للسؤال، فقد يكون ناقلا عن غيره، وهنا كما يقول العلماء ناقل الكفر ليس بكافر، فناقل الخطأ ليس بمخطئ. ولذلك فأنا لا أجد مسوغا لطرح مثل هذا السؤال، وفي ظني أن السائل، وليس من الضروري أن يكون السائل هو الملقي للسؤال فقد يكون ناقلا عن غيره، وهنا كما يقول العلماء ناقل الكفر ليس بكافر، فناقل الخطأ ليس بمخطئ، ناقل السؤال الذي لا ينبغي أن يوجه ليس بمخطئ أيضا. فيكفي في هذا الصدد أولا هذا الحديث الصحيح، وثانيا جريان مقالات وكتابات علماء السنة على مقتضى هذا الحديث الصحيح، وبالتالي أعتبر أنه توجيه مثل هذا السؤال من أي شخص كان هذا السؤال هو الحقيقة ماذا أقول تباشير انحراف، وربما يكون غير مقصود عن الخط السلفي الحديثي. هذا جوابي عن هذا السؤال. يا شيخ أحسن الله إليك، ممكن أن يقال كذلك يرد عليه ويجاب عليه أن السلف رحمهم الله كانت هذه القضية من القضايا المسلمة عندهم، ولكنهم عندما تكلم الناس في قضية الصوت ردوا عليهم وأثبتوها، ثم لما جاء أهل البدع كالأشاعرة وغيرهم فتطرقوا إلى موضوع الحرف ردوا عليهم في موضوع الحرف، وإلا الأمر كان مسلما عندهم، لأن هذه المسألة لم تثار في بادئ الأمر قضية الصوت أو الحرف. أولا أنا قلت آنفا بأن علماء الحديث جروا على مقتضى هذا الحديث، لكن الآن أنت يأتي في تقريرك شيء جديد وهو الصوت. الصوت شيء آخر، وإن كان أيضا هو في حد ذاته ثابت أيضا نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تساؤل هذا في الواقع هو كما قلت لك آنفا يخشى أن يكون بادرة للرجوع إلى ما يشبه ما يسميه علماء السلف وعلماء الحديث بالتفويض، يعني يريدون عدم الخوض في مثل هذه التفاصيل ولو كانت منصوصة في السنة أو الأحاديث الصحيحة. لماذا؟ لتقريب وجهة النظر بين الخلف وبين السلف. أخشى أن يكون من وراء هذا السؤال مثل هذا الهدف الذي ما ينبغي أن نتورط من أجله. غيره في البيوع يا شيخ يقول الجواز التي توضع مع البضائع المعروضة والهدايا فما حكمها؟ في جوائز وفي هدايا، قد يأتي الشخص يدخل إلى السوق الماركت شيخ فيرى مثلا الليبتون ويرى الريد ليبل، فهو ناوي وقاصد أن يشتري الليبتون فيرى هدية في الريد ليبل فيترك الليبتون ويشتري، فما حكم ذلك؟ والجوائز أن تكون شخص مثلا يا شيخ يعرف أن في سوبر ماركت بعيد عنه وأن هناك مسابقة أو جوائز معروضة لمن يشتري مثلا بمئة ريال فيذهب إلى هذا السوبر ماركت ليشتري ويشارك في قد كذلك يا شيخ في نفس السوبر ماركت البضائع المعروضة عندما توضع الجائزة تضاف احتمال يا شيخ تضاف على البضائع المعروضة نسبة زيادة، هذه الزيادة لنسبة لشراء الجائزة المعروضة، فما رأيكم؟ سئلنا عن هذا مرارا وتكرارا، وجوابي عن ذلك يتفرع هو سؤال الآن عن الشاري، بينما ينبني الجواب عن أو على هذا السؤال بمعرفة صنيع البائع الذي يضع هذه الهدايا أو الجوائز. فنحن سئلنا مرارا عن هذا وأجبنا بالتالي: إذا كانت قيمة هذه الهدايا أو الجوائز خرجت من جيب ومن كيس البائع فهي مما يسمى في كتب الفقه والحديث بالجعالة، ولا شيء فيها لا بيعا ولا شراء. أما إن كانت قيمة هذه الهدايا والجوائز هي مما أضيفت أسعارها مقسمة على عدد الهدايا أو الجوائز، أضيفت قيمة هذه الجوائز على حساب الذين يشترون، فلا يجوز بيعها وبالتالي لا يجوز شراؤها. هكذا الحكم فيما نعتقد. قد يكون من حيث الواقع أن بعض التجار وبعض الشركات الكبيرة الرأسمال ما يهمهم أن يخرج من جيبهم مليون بل ملايين ويشترون بها جوائز وهدايا من أجل جعل الناس يقبلون على شراء بضاعتهم، وقد يكون الأمر على العكس من ذلك، إنهم إما لضعفهم المالي أو لجشعهم المادي يضيفون زيادة في قيمة المبيوعات، فهنا يكون الحكم غير جائز كما قلت آنفا، لا بيعا ولا شراء غيره. بالنسبة يقول قضية مسألة يا شيخ التورق، رجل باع سيارة على رجل أجلا ثم باعها الرجل في السوق أو على غيره نقدا بقصد الحصول على المال، إذا كان الغير يعرف حقيقة شراء الشاري فلا يساعده على هذا، لأن هذا يشبه بيع دعينة، لكن يفترق عنه بأن الشاري الثاني هو آخر ليس له علاقة بالموضوع، فإن كان على علم بطريقة شراء الشاري لهذه بضاعة فهو لا يكون عونا له على مثل هذا الشراء، لأنكم تعلمون أن هذا الشراء قائم على ما يسمى اليوم ببيع التقسيط، ونحن نزداد كل يوم إيمانا وقناعة بأن بيع التقسيط لا يجوز، وأنه مما نهى عنه الرسول عليه السلام في غير ما حديث. فإذا اشترى شاري ما بضاعة ما بالتقسيط ثم عاد ليبيع ما اشترى مشان يحصن الفلوس فهو اشترى بلا شك بالتقسيط، فمن علم بمثل هذه الشروة فلا يجوز له أن يشتري منه، ومن لم يعلم فلا يؤاخذ، لكن هذا الشاري والبائع لا يجوز له أن يتعاطى هذا النوع من الشراء والبيع. واضح؟ إن شاء الله. شيخ، هل الوعد في البيع أو الشراء ملزم أو غير ملزم؟ يعني هل ماذا؟ الوعد. الوعد؟ مثلا أنت تستخدم سيارات من الخارج وأنا أقول إن شاء الله إذا وصلت هذه الكمية سأشتري منك 5 سيارات. نعم. فأنت اتفقت معي وقلت توعدني بهذا، قلت أوعدك بهذا، فهل يلزم؟ أقول هذا يلزم تقوى لا فتوى. نعم. طيب يا شيخ، الربا في الدنانير الورقية مفهوم طبعا الجواب. نعم. ما أدري عن الإخوان، يقول الربا في الدنانير الورقية هل يقع فيها الربا أم لا يقع، لأن بعضهم يقول أنها فلوس. كيف لا يقع؟ إذا قيل بأنه لا يقع فالقول بأنه لا زكاة فيها يقع. طيب الوصية الواجبة ما رأيكم يا شيخ بها؟ الوصية الواجبة ما رأي في ماذا؟ في هل هي الآن يعمل فيها في بعض بلاد المسلمين، هي إذا توفي رجل وله أبناء وأحد الأبناء قد توفي قبل الأب هذا فله أبناء كذلك، فطبعا في الميراث أنهم لا يرثون لأن أبوهم قد توفي الآن، فالأزهر أفتى ويعمل في بعض المسلمين أنها. لكن أنت ذكرت بارك الله فيك الوصية، أين الوصية هنا؟ الوصية أنه إذا المبلغ مثلا 1,000,000 ريال يؤخذ ثلث المال هي الوصية، فتكون واجبة بأن من الذي أوصى يا أخي؟ عندنا يا شيخ أنا عارف القانون يفرض هذا، وكما قال نظام الإرث لا، لكن هو يأتي بلفظة الوصية. هذا الميت لم يوصي، لكن القانون يفرض على هذا المال، فشتان بين الأمرين. يعني أنت تتكلم عن الجد والحفيد، الجد لو أوصى فيجب أن تنفذ وصيته طبعا بالشروط المعروفة، وهو لا وصية إلا في الثلث، يعني والثلث كثير كما تعلمون. السؤال في ظني معروف، لكن لا يرد هنا ذكر لفظة الوصية، لأن هنا لا وصية، لكن القانون يجعل الأمر كأنه أوصى وهو ما أوصى. بسم الله. شيخ، الآن الأسئلة في أحكام السفر. يقول: ما هي المدة التي تسمح للمسافر بالقصر والجمع؟ إذا نزل هذا السؤال ربما أكرر عليك، لكن يقين ينقل عنك الآن يا شيخ أنك ترى رأي ثاني، فما أدري يا شيخ ترى رأي الجمهور. أنا سمعنا من قبل أنك ما عرفتم من نفسي هذا التغير في هذه المسألة، أما أنا تغير طبعا، لأنه الإنسان لا ينبغي أن يجمد عن الخطأ إذا ما تبين له. أما في هذه المسألة ما في عندي شيء جديد، لكن الناس يكثرون القول يعني والتقول، وكل يعني قول ينقل ولم أقله، فمهما كان مغرقا في البعد عن الصواب وعن الواقع، فهو أهون بكثير من القول الذي تكرر نقله بأن القائل مات ودفن وصور قبره ضخم عالي وهو يحارب ذلك في قيد حياته. المهم، أنا ليس عندي رأي جديد في الموضوع، وأحكام السفر سواء من حيث تحديد المسافة التي إذا قطعها يصبح مسافرا أو لا، أو هذا المسافر الذي طب أو حل في بلد ثم أقام فيها أياما معدودات، فما هي الأيام التي يصبح بها مقيما؟ كل هذا وذاك أنا ليس عندي رأي في تحديد الأمرين، سواء إذا خرج فهل هو بمجرد خروجه وقطعه لمسافة معينة يصبح مسافرا أم لا، أو إذا أقام في بلد السفر متى يصبح مقيما. عود هذا إلى العرف، إلى العرف. وهذه المسألة لم أجد من تكلم فيها بشيء مطمئن كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة خاصة له في أحكام السفر، وهي مطبوعة في مجلد تحت عنوان مجموعة الرسائل والمسائل. قديما هي كانت عندي، ومن طبعة السيد رشيد رضا رحمه الله. فالمهم، هذا رأيي قديما إلى اليوم ولا جديد عندي، ولعل الجواب مفهوم لديكم. بس يا شيخ، يعني العرف، عرف البلد الذي هو فيها، الذي هو فيها، نعم، كيف يعرف عرف هذا أولا، ومن حيث إقامته في البلد الجديد يعود إلى نيته وقصده. طيب يا شيخ، سؤال توضيحي. أحد الإخوة أمه مثلا من بلد عربي، فهو يسافر مع أهله إلى بلد أمه، وأمه قد استقرت في هذا البلد اللي هو فيه، فيذهب إلى بلد أمه أخواله، يكون لهم بيت هناك لأمه، فيقول: إذا وصلت يستنكر أهل البلد كيف أنا أقصر الصلاة، فيقول: أنا نيتي السفر، أني أعتبر نفسي مسافر، فيقولون والدتك عندها بيت. نعم. لا هذا نحن نقول في كثير من الأشرطة وهي في ظني موجودة عند الأخ أبو ليلى، أضرب مثلا لرجلين خرجا من بلد واحد ونزلا في بلد آخر وكلاهما مسافر من كل الاعتبارات، لكن هذا الذي أحد الذين نزل في البلد الآخر له زوجة هناك، هذا ليس مسافرا، وكذلك نزل في بيت أبيه أو في بيت أمه. قل من حين الوصول يعتبر مقيما. أي نعم، من حين وصوله إلى بلد أبيه أو بلد أمه أو لا العطف مني ليس منك، من حين وصوله إلى بلده ونزوله في بيت أبيه أو أمه أو زوجته الأخرى فهو مقيم. أما إذا نزل في بيت أخ له فليس الأمر كذلك، لأنه يلاحظ في هذا التفصيل فقه، وهذا هو الفقه الذي أشار إليه الرسول عليه السلام في الحديث المعروف الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يلاحظ في حكمة تشريع القصر والجمع في السفر هو أن هذا المسافر يكون في الغالب ملهوجا ملاحقا بأعماله بقضاء حاجاته ونحو ذلك، لكن هذا الذي ينزل في بيته يعني في بيت زوجته أو في بيت أبيه أو في بيت أمه، هذا لا فرق بين بيته الذي خرج منه وبيته الذي نزل فيه في البلد الآخر. لكن ليس كذلك فيما إذا نزل في بيت أخيه فزوجته ليست محرما له. أحسن الله إليك شيخ عثمان. نعم. عثمان لما اعتذر بهذا، نعم، فقال إني تأهلت، فرد عليه فقال: وكذلك رسول الله تأهل. نحن لو جاز لنا أن نحتج لاحتججنا بهذا، لكن هذا حديث لا يصح. وقد صح أن عثمان رضي الله عنه كان يتم في منى، لكن لم يصح تعليل سبب إتمامه، وقد جاء في هذا التعليل روايتان كلتاهما لا يصح. إحداهما أنه تزوج هناك، وهذا كان يكون دليلا منقولا، لأنه يقول أن الرسول يقول: إذا تزوج الرجل في بلد فهو مقيم، أو كما قيل في الحديث، ولا أقول كما قال الرسول لأن الحديث ضعيف لا يصح. والتعليل الآخر، وربما يكون هذا مقبولا منطقيا أكثر، أنه لما أنكر عليه وقيل له بأن الرسول أقام في منى في حجة الوداع وما قصر، فأجاب بجواب أنه يحضر في هذا المشعر في هذا المكان ناس من الأعراب، يعني الذين لا فقه عندهم ويقتدون بإمامهم بخليفتهم، فإذا رأوا الخليفة يصلي قصرا يتوهمون أن هكذا الصلاة فرضت، ولذلك فهو كان يتمه. هذه رواية لا تصح أيضا من حيث الإسناد، ولذلك فنحن في الواقع نقول: الله أعلم بسبب إتمام عثمان في منى، وهو يعلم أن الرسول عليه السلام ما أتى، فليس عندنا جواب إلا ما سبق ذكره. طيب يسأل السائل أحسن الله إليك في نفس المسألة يا شيخ: إذا جد به السير إذا جد به السير جماعة وقصر، هل يا شيخ المطار بعد الانتهاء من عمل الجواز ودخول ساحة يعني الطائرة، هل يعتبر هذا جد به السير وبالتالي يجوز له أن يجمع ويقصر في المطار الواقع داخل البلد؟ لا، هو السفر كما تعلمون من الناحية العربية والخروج من البلدة ومن البنيان. يختلف الآن مثلا هنا في عمان عندنا مطار دارنا تطل عليه كان في وسط البلد، هذا لا يجوز له أن يشرع في أحكام السفر إلا إذا انطلقت الطائرة وجاوزت حدود عمان. بينما مطار عمان الآن اللي بيسموه عمان مطار عمان الدولي هو خارج البلد، فإذا ركب سيارته أو استأجر سيارة ما ليذهب إلى الطائرة ويركبها وخرج عن بنيان عمان تبدأ حين ذاك أحكام السفر لأن المطار خارج البلد. فيختلف الأمر بين مطار وآخر، إذا كان المطار داخل البلد فلا يبدأ القصر والجماع، وإذا كان خارج البلد فيجوز. الشيخ يقول ما حكم صلاة الجماعة مع سماع النداء للمسافر؟ يعني هو مفهوم عند المسجد فسمع. المسافر كما نعتقد جازمين ليس عليه واجب صلاة الجمعة، وبالتالي إذا كانت صلاة الجمعة يقينا آكد فرضيتها من صلاة الجماعة وهي ساقطة أو ساقط فرضيتها عن المسافر، فمن باب أولى أن تسقط عنه فرضية صلاة الجماعة. لكن هناك فرض آخر على هذا المسافر، وهو إذا كان مع جماعة مسافرين أو مع جماعة مقيمين وأقيمت الصلاة، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يصلي جماعة، لأنه قد جاء في صحيح البخاري قوله عليه السلام أظن لمالك بن الحويرث: إذا سافرتما فأذنا ولأمكما أكبركما سنا. فأمرهم بصلاة الجماعة جماعة خاصة لهؤلاء المسافرين. هذا هو الجواب. طيب يا شيخ في وقت نكمل أو نعود للموضوع؟ لا ما في وقت، تفضل. أحد الإخوة يا شيخ يعمل في عمل خيري نجح، فهو حصل على مبلغ من التبرعات، فالمفروض يوزع هذه التبرعات لكنه استثمرها في عمل تجاري لصالحه، ليس زكوات إنما لصالحه، ليس لصالحه. فلما استثمرها طبعا المستثمر المبلغ الربح عندما أراد أن يعيده مرة أخرى قال أنا عملت خارج الدوام، ما يسمى خارج العمل، يعني كان عمله 6 ساعات هو عمل 8 ساعات، فيقول اعطوني بدل هذه الأوقات التي عملتها، ولم يؤذن له من قبل اللجنة، يعني اللجنة هي لم تأذن له بهذا ولم تسمح له بهذه، فهل يحل له أن يأخذ من الأرباح شيء؟ ولن يحل له أن يعمل بها؟ ولن تأذن إن شاء الله، لن تأذن له ولا يحل له أن يستثمرها. نعم، وهذا من مصائب التوظف في مثل هذه الأعمال الخيرية، لأنها فتنة في الواقع. إذا وقع المال في يد هذا الإنسان في سبيل توزيع إلى الخير أو المستحقين لهذا الخير، هو يستغله لصالح جيبه. وإذا ثبت أنه أمين يا شيخ؟ ليس له ذلك. بسم الله. أخونا خالد الخرازي يا شيخ اتصل فيك مرة وكلمك أنه قد جمع لك كلام في مصطلح الحديث وكذا، كنت تذكر يا شيخ له بحث في هذا وله عناية في كتب يا شيخ. إذا كان عنده شيء ملاحظة نستفيدها منه، هذا الذي يهمنا. بارك الله فيكم شيخنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. نور